فالواجب علينا أن نعنى بمثل هذه الأخلاق، فإن هذه الأخلاق والآداب وأنتم أهلها ولله الحمد معشر الإخوة والأبناء، هذه الأخلاق هي التي تنظف هذه المواعين. الجسم ماعون لهذه الأخلاق، فإذا نظف وطرحت وسكبت فيه هذه الأخلاق وتحلى بها كمل الجوهر والصدف، كمل الجوهر والصدف، وكانت هذه الصدفة تحتوي على لؤلؤة في داخلها، فهذه اللؤلؤة هي الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة. وإليكم معشر الإخوة والأبناء بعض ما جاء عن سلفنا الصالح في هذا الجانب، في جانب الاحترام للمعلم وتوقيره وتبجيله وإعزازه والمبالغة في تعظيمه. يقول مغيرة: كنا نهاب إبراهيم النخعي، كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأبيك، كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي كما يهاب الأمير. أهل الدنيا يهابون الأمراء ولا لا؟ ويعظمونهم ولا لا؟ ويجلونهم، وربما هذا الإجلال لا يجوز، قد يكون بعض هؤلاء لا يجوز إجلاله إلا من ناحية كونه سلطان، فعنده من البلايا والمعاصي والفسق والفجور وإلى آخره، ومع ذلك يجل. نعم، فهذا العالم يجب أن يجل لأنه قائم بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما دام قائما بأمر الله. يجب على الطالب أن يجل شيخه ويعظمه لله ويوقره لله ما دام قائما بأمر الله تبارك وتعالى. فمن إجلال المعلم أن تهابه وأن تحترمه وأن تبالغ في تعظيمه وتوقيره. فهؤلاء السلف الصالحون في عهد التابعين يقولون: كنا نهاب إبراهيم يعني النخعي، وإبراهيم النخعي من هو رحمه الله؟ كما يهاب الأمير. ويقول أيوب السختياني رحمه الله، يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: كان الرجل يجلس إلى الحسن، يعني البصري، يجلس إلى الحسن 3 سنين، 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له، 3 سنين. يعني ما يقول شو؟ يقول كان الرجل يجلس، يحكي الذي رآه، كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين لا يسأله عن شيء هيبة له، هيبة له. وهذا أنت تعتبر في نفسك، بعض العلماء تتردد عليه مرة ومرتين وثلاث وتهاب أن تسأله، فهذا من إجلال العالم. كان الرجل يجلس إلى حسن 3 سنين لا يسأله عن شيء هيبة له. ويقول عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رحمه الله: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب، ما كان إنسان، هذا من هو؟ عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي رحمه الله، يقول: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وهذا من مهابته ومن إجلال أصحابه له، فإن القادم إذا قدم على مجلسه ومجالس أمثال هؤلاء ورأى ما يفعله أصحابهم بهم تلقى الهيبة له في قلوبهم، فمن تعظيمهم يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا، يعظم في قلوب الغرباء إذا وفدوا، من تعظيم الطلبة لمشايخهم ومن إجلالهم لهم يعظم هؤلاء العلماء في أعين الغرباء إذا وفدوا عليهم. فهذا سعيد لا يجرؤ إنسان على سؤاله حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. ويقول سفيان رحمه الله: كان ابن شهاب يقول: جالست سعيد بن المسيب 6 سنين، هذا الآن من؟ اسمعوا، هذا الزهري ابن شهاب الزهري يقول: جالست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته، ركبتي تحاك ركبته، يعني هكذا أمامه تحاك ركبتي ركبته، لا أقدر منه على حديث. هذا ابن شهاب الزهري يقول هذا الكلام، جالسته 6 سنين يقول تحاك ركبتي ركبته، ركبتي ركبته، ركبته مفعول به، وركبة ابن شهاب فاعل، تحاك ركبتي ركبته، لا أقدر أسأله عن شيء أو على حديث إلا أني أقول. قالوا اليوم كذا، وقالوا القوم، وقال القوم كذا، وقالوا اليوم كذا. قال: فينطلق ويحدثني، فينطلق ويحدثني. شوف المبالغة في التعظيم والاستحياء من الأشياخ، ما يقول لحدثني، نعم، لكن يأتي بها بأسلوب مؤدب. قالوا اليوم كذا، وقالوا اليوم كذا، وقال القوم كذا. فينطلق سعيد كالسيف يحدثه رحمهم الله تعالى في المسألة الفلانية ويسوق الحديث، والمسألة الفلانية ويسوق الحديث. وابن شهاب يسمع 6 سنوات ما كان يقول له حديث، ولا كان يسأله هو فيقول: ما حكم كذا، ما فعل كذا. اليوم يجلس لك من أول ما يراه يبغى جميع الأسئلة من أول أبواب العلم إلى آخرها في جلسة واحدة، وربما في دقيقة واحدة ووقفة واحدة عند باب السيارة. هذا ما يمكن أن يأتي، ما يمكن أبدا. لما معشر الإخوة والأبناء؟ لأن الجلوس إلى العالم اليوم تحصل مسألتك ومسائل أخرى معها، واليوم تصل إلى فائدتك وتضم إليها فوائد من نخب العلم التي تلتقط، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. فانظر إلى هذا الأدب من ابن شهاب مع من؟ مع ابن المسيب رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. ويقول أبو عاصم النبيل: كنا عند ابن عوف. أبو عاصم يقول: كنا عند ابن عون. وابن عون من هو؟ من هو؟ عبد الله ابن عون بن أرطبان. كنا عند ابن عون يجعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، ولا لا؟ هذا هو، يجعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا بلذاتها ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك في سردها أو في ذمها؟ في الرواية الأخرى: عن ابن عون وابن سيرين إن قلت أكرهت بها، فإن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. وقبله: فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. الشاهد منه ابن عون، ابن عون كان معظما. فهذا أبو عاصم يقول: كنا عند ابن عون وهو يحدث، يحدث. فمر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن، مر إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب في موكبه، وكان يومئذ يدعى إماما بعد وفاة أخيه محمد، محمد ابن عبد الله ابن الحسن، نعم، كان يدعى إماما، قد وصل بين الناس إلى مرتبة عالية جدا. فمر في موكبه بجوار عبد الله بن عون بن أرطبان وهو يحدث طلابه. يقول أبو عاصم رحمه الله يقول: فلم يجرؤ، أو قال: فما جسر أحد أن يلتفت إليه فينظر إليه، فضلا عن أن يقوم إليه هيبة لابن عون. كانوا في مجلس ابن عون، فمر هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عظيم، وقد أصبح إماما يدعى في الناس بالإمام بعد مقتل أخيه، فالذي لم يعزه سيأتي الآن وقت العزاء ولا لا؟ نعم، ينبغي له أن يقوم، هذه فرصته ولا لا؟ يقول: فما جسر أحد أن ينظر إليه ولا يلتفت إليه، لما؟ هيبة لابن عون، فكان في قلوبهم أعظم هيبة ممن يقال له الإمام والأمير. فهذا موقف من مواقف إجلال هؤلاء، وبذلك نالوا هذه المكانة التي الآن نحن نذكرها لهم ننقل عنهم رحمهم الله تعالى فيها. ويقول إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان. يقول إسحاق الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل سارية مسجده، إلى أصل مئذنة منارة مسجده، يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقوم عليه ويقف بين يديه ابن المديني والشاذكوني، ابن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل، يسألونه قياما لا يقول لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب، ولا يجلسون إعظاما وهيبة له حتى يؤذن المغرب. هذا يقول: شفت أنا رأيت، ما أحد يحدثه، أنا يقول رأيت. هذا يحيى إسحاق الشهيد وهو ثقة ذكره العلماء، يقول: كنت أرى يحيى القطان إذا صلى العصر في مسجده استند إلى منارة مسجده، فيقف بين يديه ابن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل وابن معين، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، لا يقول لهم لواحد منهم اجلس حتى يؤذن المغرب، وهم لا يجلسون هيبة وإعظاما له. من يصبر على هذا اليوم؟ والله لولا أن الذين يحكونه أئمة ونقله إلينا في كتبهم الأئمة لما صدقه العقل، ولقيل هذا ضرب من الخيال. وقد يأتي إنسان ويتطرق إلى نفسه بعض الأحيان أن هذا إيش؟ أن هذا غلو. من هم هؤلاء؟ أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم الدين، ما كان لهؤلاء أن يغلو. ولكن هذا التعظيم لحملة العلم ولأهل العلم رحمهم الله تعالى، فلذلك أنالهم الله جل وعلا العظمة في نفوس الناس كما عظموا هم من أخذوا عنه شرع الله ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض. وقد نعلم أو تعلمون جميعا قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما أمسك بركاب زيد بن ثابت، وحينما أمسك بركاب أبي بن كعب، فقيل له في كلا الحالتين، قال له زيد وقيل له مع كعب: أتمسك وأنت ابن عم رسول الله بركاب رجل من الأنصار؟ فقال رضي الله تعالى عنهما: هكذا نصنع بالعلماء، هكذا نصنع بالعلماء. وروى الحسن أيضا يقول: رؤيا ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقال له قائل: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بركاب أبي وهو رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويحرف. اسمعوا هذه المقالة الجميلة: ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وأبي بن كعب حبر ولا لا؟ حبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا ابن عباس وهو من صغار الصحابة يجل هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه بحاجة إلى أن يتعلم منه. وعن عبد الرحمن ابن رزين قال: مررت بالربذة. الربذة جهة الحناكية الآن، كانت طريق الحاج من جهة العراق تمر عليها، التي تمر على طريق زبيدة، البرك التي وضعتها للحجاج في الطريق يشربون منها الماء حتى يصلوا إلى مكة، مصانع الماء التي في طريق مكة التي يقدم بها القادم من العراق حتى يصل مكة. فيقول عبد الرحمن: مررنا بالربذة فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، فأتيته مسلما فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج لي كفا ضخمة ككف البعير، وفي رواية كخف البعير. وكان سلمة رجلا طوالا ذو جثة عظيمة. قال: فأخرج إلي يداً ضخمة كخف البعير أو ككف البعير. فقمنا إليها فقبلناها. لما؟ لأنه ذكر لهم موجبا وهو أنها بايعت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف انحازوا من طريقهم ومروا على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبجلونه ويعظمونه، واستفادوا منه هذه الفائدة أنه بايع بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس دخل في عموم المبايعين ولم يضرب بصفقة يده رضي الله تعالى عنه. ويقول سعيد أيضا ابن جبير رحمه الله: كان ابن عباس إذا حدثني بالحديث، وجاء بلفظ كان يحدثني بالحديث، فأشتهي أن أقبل رأسه لو كان يأذن لي، فأشتهي أن أقبل رأسه لو كان يأذن لي. قال بعضهم معلقا على هذا، قال: وذلك لما وجده من فائدة هذه الأحاديث، فقد روت ظمأه رحمه الله تعالى في المسائل التي كانت تتردد في نفسه، فكلما سمع حديثا استفاد فقها، كلما استمع حديثا استفاد علما. ويقول شعبة رحمه الله: من تعلمت منه حرفا عددت نفسي له عددا ما كان حيا. هذا شعبة يقول: من تعلمت منه حرفا عددت له نفسي عددا ما كان حيا. وجاءت رواية أخرى عنه أيضا عند الخطيب في الجامع يقول: ما من أحد عنده ثلاثة أحاديث إلا وأنا عبده حتى يموت. يأخذ هذه الأحاديث ولو ما هي إلا ثلاثة، يأخذ هذه الأحاديث ويرى نفسه عبد له، وذلك لما له عليه من الفضل في تحديثه بهذه الثلاثة الأحاديث. بعض الناس اليوم تعلمه سنة وسنتين وثلاث وأربع ويمر بك بعد مدة وكأنه لا يعرفك، حتى السلام لا يسلمه عليه، ولو كان ذلك لحق الله، يعني كان هذا المعلم مبتدعا لقلنا له الحق. ولكن تجد بعضهم معلمه من علماء السنة يمر من عنده وكأنه ليس له حق عليه وكأنه ما عرفه، فهل هذا من التوقير والتعظيم والإجلال للمعلم؟ فانظروا إلى حال هؤلاء الأسلاف وإلى حالنا. ومن احترام المعلم أيضا توقير مجلسه، هذا يضاف إلى الآداب السابقة. من احترام المعلم توقير مجلسه. وصيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح والسمت والوقار. صيانته عن السخافة في الأدب والخروج عن الهدي الصالح في السمت والوقار. فيجب أن يصان مجلس المعلم، فإن هذا من احترامه، فإذا احترمت مجلسه فإنك تحترمه. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا، فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا، كأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. وأيضا جاء عند أبي داود في السنن من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، وفي بعض الطرق: فرأيت أصحابه جالسين بين يديه كأنما على رؤوسهم الطير، بين يديه جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المجلس يتكلم وهم كأن على رؤوسهم الطير. وهذه العبارة كأن على رؤوسنا الطير أو كأن على رؤوسهم الطير، هذه إنما تطلق في الغالب على القراء والعلماء في مجالس مشايخهم وأستاذيهم ومعلميهم. فمعنى قولهم كأن على رؤوسهم الطير، الأول كما قال أبو بكر الأنباري، الأول إما أن يكون معناه أنهم ساكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم فلا تسمع لهم صوتا ولا تبصر لهم حركة. وهذه الحال شبهوها بمن على رأسه طير، لأن الطير لا يقع إلا على ساكن، إذا تحرك الغصن طار العصفور أليس كذلك؟ يخاف أن يأتيه حتفه، فإذا سكن الغصن نزل عليه الطير. فلشدة سكونهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير يراقبون يخافون يتحركون فتطير، فهذا معنى. ومعنى آخر يقولون إن سليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يقول للريح أقلينا فتقله هو وأصحابه، وكان يقول للطير أظلينا فتظله هو وأصحابه فكان أصحابه يبالغون في تعظيمه فلا يتحركون بين يديه ولا يرفعون إليه أبصارهم كأن على رؤوسهم هذه الطير، كأنما نزلت على رؤوسهم ليست في السماء تظلهم. فهذا معنى آخر، والجامع فيهما جميعا السكون والركود والوقار وحسن السمت وعدم الطيش في مجالس العلم. فهكذا كانوا رحمهم الله تعالى لا يتكلمون بشيء في مجالس أشياخهم إلا أن يسألهم فيجيبون، فإذا سئلوا أجابوا. فمن ذلك يقال للإنسان فلان كأنما على رأسه الطير. قال أحمد بن سنان القطان، يقول أحمد بن سنان القطان مبينا احترامهم في ذلك الحين، يقول كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه أحد. كان عبد الرحمن بن مهدي الإمام الشهير العلم لا يتحدث في مجلسه أحد، فإن تحدث أحد أو بري قلم صح وقام. وجاءت رواية أخرى أيضا في هذا الصدد كلها في وصف مجلس عبد الرحمن بن مهدي، فقيل فيه أيضا إنه كان لا يتحدث فيه أحد ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد، وكان إذا بري فيه قلم صاح وأخذ نعليه ودخل، أخذ نعليه ودخل، لبس النعل ودخل بيته وتركهم. وكان أيضا ابن نمير كذلك، وهو من رجال مسلم، نعم عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخالفي الكوفي كان كذلك، وكان يغضب ويصيح إذا رأى الحديث في مجلسه أو بري الأقلام، لأن طالب العلم يستعد ببري أقلامه قبل أن يفد، هذا طالب العلم يبري الأقلام قبل أن يدخل إلى المجلس ويعد محبرته وكاغده وأقلامه قبل الدخول، فإذا دخل لزم السكينة والصمت والوقار. فكان ابن نمير يغضب ويصيح، وإذا رأى من يبري قلما تغير وجهه وقام، تغير وجهه وقام. اليوم أنت تتكلم في القاعة في قاعة الدرس وهو يتكلم في الجوال، أين هذا الأدب؟ يعني لو كنت تتكلم في فيزياء ولا في كيمياء ولا في النجارة ولا في الخراطة والحدادة يمكن يهون، لكن تتكلم معه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما رأيته في جلسته على غير جلسة طلبة العلم الذين قد تهيأوا للتحصيل، وهذا من سوء الآداب في مجالس المعلمين، فينبغي للطالب أن يتجنبه. يقولون أيضا في وصف مجلس وكيع واحترام أصحابه لمجلسه رحمه الله، يقولون كان وكيع في مجلسه، كان الناس في مجلس وكيع إذا جلسوا كأنهم في صلاة. إيش معنى هذا؟ سكينة وخضوع، وليس هناك أي تشويش، وإنما هناك سماع لهذا العلم الذي يلقى. كان الناس في مجلس وكيع كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، ما يتكلم، بس يأخذ نعله ويدخل إلى بيته ويدعهم، فيعرفون حينئذ أنه قد حدث ما يوجب ذلك. وضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي وهو يحدث، وهو يحدث، فقال: من ضحك؟ فأشاروا له إلى رجل، فقال رحمه الله: تطلب العلم وأنت تضحك؟ ثم قام وقال: والله لا حدثتكم شهرا. يعني هل الآن مناسبة للضحك؟ ليست مناسبة للضحك، مناسبة الأحاديث التي تلقى والعلم الشرعي الذي يلقى، التوقير والتبجيل والاحترام وشخوص الأبصار إلى المعلم واشتداد المسامع إليه، لأنه يطرح علما لا يطرح هزلا فتضحك أنت. فقال عبد الرحمن: من هذا الذي ضحك؟ فأشاروا إلى رجل، فقال: تطلب العلم وأنت تضحك؟ يعني هل هذا من سيما أهل الجد في الطلب؟ لا، ليس من سيما أهل الجد في الطلب، وإنما هذا من علامة عدم المبالاة والاكتراث بالعلم. وأيضا مما ينبغي أن يلتزمه الطالب مع شيخه في احترامه له أن يتقي طلب الإعادة والاستفهام لما قد فهمه، وتكرار السؤال لما قد سمعه، أن يتجنب هذا الأدب، فإنه سيء، هذا الخلق سيء. أنت سمعت الآن الشيخ، سمعت كلامه واضح وفهمت كلامه، فلما طلب التكرار للإعادة؟ فهذا سيء جدا. قال أبو عمر الحوضي، حفص بن عمر الحازم، استخبر أبو عمر الحوضي وهو من رجال أبي داود أيضا، قال: رأيت شعبة بن الحجاج أقام عثمان عفانا عفان أقامه عدة مرات من مجلسه، أقام عدة مرات من مجلسه. من هو عفان؟ من أئمة الحديث، عفان بن مسلم الصفار، كان حافظا، إذا شك في حرف في الحديث تركه ما حدث به. نعم، ومع ذلك كان رحمه الله في هذا المجلس يقام مرارا. مجلس من؟ من؟ نعم، شعبة، أقامه مرارا كثيرة، مما يكرر عليه، مما يكرر عليه. لماذا؟ لأنه له قصد آخر، وهو يبغى يحفظ الحديث حرفا حرفا، صعب جدا. ولهذا لا أدري أنا نفيت الآن، هو يحيى ولا علي بالمديني، يقول: أقبل كلام الناس جميعا في الرجال إلا عفان بن مسلم الصفار وأبو نعيم. ليش؟ قال: ما يتركون أحد إلا ويقعون فيه. لماذا؟ لأنهم يبغون الحافظ مثله، الذي يقال عنه حافظ لابد أن يكون مثله، ما يخرم حرفا، ما يأتي بيد الفاء بواء، لابد أن يكون مثلهم، فلو خرم حرفا نقدوه. قال: هذا ما يمكن أن يتأتى. أبو نعيم نعرف قصته، الفضل بن دكين مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، حتى رفسه الرفسة فأقعده على السه لما حدثه بالثلاثين حديثا، قال: قلت رحمك الله، وساق عشرة حديث وأدخلت العاشر ليس منها. وأحمد يقول: لا تفعل، ترى الرجل حافظ. قال: لا، لا بد يختبره، هذا جائز، لكن الشاهد أن هؤلاء يريدون الناس في الحفظ تماما مثلهم، صعب. فعفان بن مسلم الصفار كان حافظا جدا، فكل مرة يردد على شعبة يستفهمه ويكرر ويكرر، وهو فهم الحديث وحفظ الحديث، لكن يريد أن ينقله بالحرف، ما يريد يخرم حرفا. فأقامه شعبة عدة مرات، أخرجه من مجلسه. فينبغي للإنسان إذا فهم الفهم الذي لا يحرف المعنى أن يكتفي به، فإن أملى عليه الشيخ فالحمد لله، وإلا فيعبر بما لا يحيل الألفاظ عن معانيها ما دام مستطيعا في ذلك. وعليه أيضا من الآداب السيئة التي يعني يحذر منها، وهي منتشرة أيضا الآن، على طالب العلم أن يلزم الأدب مع شيخه والاحترام لأستاذه، فلا يخاطبه بلفظ افهمني، افهمني يا شيخ، اليوم نسمع، أليس كذلك؟ هذا اللفظ لا ينبغي أن تقول لشيخك افهمني. قال الخليل بن كريز رحمه الله: قال رجل لشريك: افهمني يا أبا عبد الله، فغضب. قال الخليل بن كريز: قال رجل لشريك: افهمني يا أبا عبد الله، فقال له بعدما غضب: ليس علي أن أفهمك، إنما علي أن أحدثك، أن أحدثك. يعني هذا يعني استصغار للشيخ واستهجان له. افهمني، أنت تكلمت إليه بكلام فصيح، يعقل أنه ما فهمك؟ فلا تقل هذا اللفظ إلا إذا استعادك هو، إذا استعاد منك السؤال أعد فنعم. أما أن تتكلم وهو يصغي إليك ثم ينطلق ويسرد الإجابة نعم فتقول له افهمني، هذا طعن فيه مبطن، أنه لا يفهم أو بعيد الفهم أو بطيء الفهم ولم يفهمك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يستخدم مع شيخه في المخاطبة افهمني. ولهذا قال بعض الطلاب للزهري: أعد علينا الحديث. قال لهم رحمه الله: نقل الصخر أهون، نقل الصخر أهون، أنقل صخرة أهون علي من أن أعيد عليكم إيش الحديث. لما؟ لأنه علم رحمه الله تعالى أنهم قد فهموا وسمعوا ولكن يريدون ما أراد عفان، فأبى رحمه الله تعالى أن يعيد ذلك. نعم. وأيضا ينبغي للطالب، بل يجب على الطالب أن يتجنب مداخلة الشيخ، أن يتجنب مداخلة الشيخ، وهذا من سيء الآداب. يجب أن يتجنب الطالب مداخلة الشيخ أثناء كلامه، فإن هذا منسوب إلى سوء الأدب، وقد كان السلف ينفرون منه أشد النفور ويمقتون صاحبه أشد المقت. فهذا عطاء ابن أبي رباح كان يحدث رحمه الله، فتحدث رجل فاعترضه آخر، يعني تحدث الأول ثم دخل الثاني، فقال عطاء: سبحان الله، سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، ما هذه الأحلام. وأخذ يكرر: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، ما هذه العقول. فالواجب على العبد طالب العلم أن يحترم الشيخ، فلا يقاطعه ولا يداخل في مجلسه، ويصبر حتى إيش؟ حتى يفرغ من حديثه، فإذا سمع وكان هناك ما يوجب استأذن، فيقول هنا عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. شوف الأدب، أنا أسمع هذا الحديث من الشيخ، يقول عطاء: أسمع الحديث من الشيخ المتكلم وأنا أعرف هذا الحديث، أعرفه تماما، لكني محافظة على هذا الأدب أريه من نفسي كأني لا أعلم من هذا الحديث شيئا، يتظاهر له بذلك. فكيف الذي لا شيء عنده وتجد منه سوء الأدب؟ هذا هذا مما ينفر المعلم من الإقبال على معلم على طلابه والمتعلمين منه، ومما يشوش عليه، وربما فوت على الطالب أو الطلاب فائدة أعظم كان العالم أو الشيخ يريد أن يلقيها ففاتت عليهم بسبب ذلك. والدليل على هذا، لا بأس، نحن الآن في آخر الوقت، ما نختبركم، نحرككم، أنا الآن أحرككم، فهذا إن شاء الله لا بأس به. ما الدليل عليه؟ ها؟ لا، هذا فعل، هذا فعل فسأله، الآن نحن في الكلام. نعم نعم، وارد هذا، لكن نحن نريد غيره، في أنه يذهب الخير على المعلم الذي يريد أن يعطيك بهذه المقاطعة. نعم أحسنت، هذا هو. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يعلم أصحابه بليلة القدر، أي ليلة هي؟ فتلاحى رجلان في المجلس عنده وارتفعت أصواتهم، فأنسيها صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك لعل في ذلك خير. فالشاهد أن هذه المداخلة التي تكون في مجلس العالم، في مجلس التعليم، في مجلس الحديث، قد تكون شؤما على المتعلمين، فيفوت عليهم من الخير ما هو أعظم مما حصل. فالواجب على طالب العلم أن يكف عن هذا، فإن هذا معدود عند السلف من سيء الآداب. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد يئسنا من كل خير عنده. تماما، الشيخ يتكلم ويدرس وهو داخلهم يتكلم معهم، يقول يئسنا من كل خير عنده، ما عاد نحصل منه خير أبدا. لما؟ لأن إذا كانت هذه أخلاقه نعلم أنه لم يحصل، سيأتي عند هذا العالم بهذه الطريقة ولا يحصل، ويذهب عند العالم الآخر بهذه الطريقة ولا يحصل، والثالث ورابع وخامس، فكلما جلس مجلس كان هذا دأبه، لا يمكن أن يحصل. فلهذا يقول أيسنا من كل خير عنده، ما في شيء. فهذا الخلق يا معشر الإخوة والأبناء مهم جدا، فينبغي ألا يقاطع العالم والمحدث والمعلم أثناء تحدثه وتعليمه. فالواجب الركود والسكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب.